ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغزو إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه رجل، وفي أثناء إحرامه وقصته ناقته فوقع فضربت عنقه رضي الله عنه فمات، وقع من على ناقته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، يعني لا تطيبوه ولا تعطروه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأي فضل أعظم من هذا الفضل، تبعث والناس يبعثون على ما كانوا يفعلون، يبعث هذا وهو يلبي الله سبحانه وتعالى، وهو يستجيب للنداء ربه، فهنيئا له ثم هنيئا له. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أن تكون خاتمته خاتمة حسنة كما كان هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم.